حسبوا في فيكم. قال هو ذو نسب فينا. قال وهكذا تبعث الرسل أشراف قومهم. فهذا هو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو حسب الرسول. يجب على المسلم أن يعرف ذلك، ثم يعرف نبئ بإقرأ. شيء نبئ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه يتعبد في غار حراء، يعني يذهب تزوده خديجة لأنه تزوجها وهو ابن 25 سنة ولها 40 سنة خديجة، ولكنها لها عقل وعندها من المعرفة، اختارت الزواج بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر لها أشياء عن الرسول، فرغبت التزوج به وطلبت منه أن يتزوجها. ولذلك من عقلها كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى إليها وقريش تؤذيه قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، هذا قبل الإسلام أو بعدما أسلم، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وش استدلت بهذا؟ إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. تنفس وتسليه وتسهل عليه الأمر وتنشطه وتعززه، وهو يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام. وكان إذا ذهب إلى غار حراء لا يمر بشجر ولا حجر إلا سلم عليه فقال السلام عليك يا رسول الله. فيذهب إلى غار حراء ويتعبد شهر، وخديجة تزوده فيأخذ طعامه، فأتاه جبريل وهو في الغار. هذا نبئ بإقرأ، يعني بسورة إقرأ، فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني ما أحسن القراءة لأنه أمي عليه الصلاة والسلام. قال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. وقطه أي ضمه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فذهب لما أصابه من الروع إلى خديجة فقال زملوني زملوني دثروني دثروني، لأنه ما يدري ماذا حصل له عليه الصلاة والسلام. وانظر ايش قالت له خديجة، قالت كما قال المؤرخون الله أعلم بصحة ذلك. قالت اجلس حولي، فإن كان ملك فإنه لا يقرب، لأنه كان يتصور له على كرسي بين السماء والأرض جبريل. فقالت اجلس حولي، يعني اذن مني، فإن كان ملك فإنه لا يأتي، وإن كان شيطان فإنه لا يغيب عنه، لأن الملك ما يقرب معه وهو معه، لا يقرب منه وهو مع أهله. قالت له خديجة، ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وقالت، فأمرت أن يقص عليه ما رأى. فقال ورقة، كان ورقة قد تنصب لأنه ما رغب في دين الوثنية، دين الكفر ما رغب فيه، هذا يبحث عن دين هو وزيد بن نفيل. فزيد بن نفيل اتبع ملة إبراهيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمة واحدة، لأنه كان على ملة إبراهيم، اجتنب الشرك وابتعد عن الشرك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ورقة فإنه تبع النصراني، فقال هذا الناموس الذي ينزل على عيسى يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومه. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أولي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا. فمن أهل العلم من قال إنه أسلم ورقة، ومنهم من قال إنه مات على غير الإسلام. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لما تدثر يتزمل من الرعب أنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنزل ربك وكبر ثيابك وطاهر وقل تبارك. فالنبوة من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، لأنه ما دعا قوما بقوله اقرأ. النبوة ما دعا قوما، لكن لما أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنزل، هذه هي الرسالة. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وبلده مكة، النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة ولم يخرج من مكة إلا لما أرضعته حليمة السعدية، ومات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وكفله جده عبد المطلب، وكان يقدمه على أولاده ويكرمه. ثم كفله بعد ذلك بعد موت عبد المطلب عمه أبو طالب، ثم مات أبو طالب قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة. بلده مكة وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، يعني بعد مضي 13 سنة من بعثته عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، ولم يفرض عليه في مكة سوى الصلوات الخمس. الكلام على البعدة يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. المقصود أن معرفة الرسول تعرف ماذا بعث به وما أرسل به وش بعث به الرسول، حتى تعرف الدين. إذا عرفت ماذا بعث به الرسول عرفت الدين. إذا كنت ما تعلم ما بعث به الرسول أنت ما عرفت الدين، لأن من الناس من يظن أن الدين أنه يقر بربوبية الله ويعترف بالله ويقول يا الله يا الله ولو أشرك به. فإذا عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم يعرفون الله ويتعبدون ويحجون ويذكرون الله كثيرا ويصومون، ولكنهم مع ذلك بعث لهم الرسول وأمر بقتالهم لما أنهم يشركون بالله، عرفت الدين. أما أنك كل إنسان أن يقول الله ربي ولو أشرك بالله هذا أخوه يقول أنه من أخواننا، أنت ما عرفت. كل إنسان تسمى بالإسلام وهو يناقض الإسلام بالشرك من دعاء الأموات والغائبين والاستغاثة بالأموات والذبح للجن والشياطين، تقول أنك إنه من إخوانك. لما حصل فرق بين إخوانك المسلمين والوثنيين ولا عرفت الدين حقيقة، يعني هل يقال أشو أنك ما شفت قريش وهم يعبدون يحنون ويعبدون الله يحجون ويدعون الله ويتصدقون وينذرون ويصلون الرحم ويكرون الضيف، ولكنهم لا أخلصوا العبادة. لو رأيت أن تقول هذا من أقرب إخوانك. المسلم ما يقول من إخواني إلا من عرف أنه مسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم منهم الكفار. الكفار أبو لهب من الكفار وأبو جهل من الكفار وهم صناديد العرب وهم من صناديد العرب. فالذي يجمع بينك وبين الآخرين هي قوة الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم من عدوكم. من هو عدو الله؟ المشرك. المشرك ليس لا عربي ولا عجمي. المشرك هو عدو. وإذا قلت إن هؤلاء أولئك يعني من كذا وكذا إنهم من المسلمين وليسوا من المسلمين فأنت مسؤول عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم. فإذا عرفت ما بعث به الرسول وعرفت إلى من أرسل الرسول وعرفت كيف دعاهم وعرفت ما طلب منهم الرسول عرفت التوحيد وعرفت الشرك. أما كون إنسان لا يميز بين هذا وهذا قد لا يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك. يظن من قال إن الله ربي هذا هو المسلم. ولو بقي إن شاء الله أذكرها فيما بعد. حينما يسمع بذكره فإنه متعرض لهذا الوعيد الخلاف في الوجود. المرأة الحائض يعني أيام سبعة أيام مثلا، فلما تمت السبعة الأيام قطع الدم اغتسلت وصلت، لما كان في اليوم الثامن رأت صفرة ولا كدرة يعني شيء أصفر ليس بدم ولا ببياض، فهذا ما تلتفت إليه، تصلي وتصوم وليس بحيض. هذا منطوق الحديث ومفهومه. مش مفهوم الحديث؟ ما هو مفهوم الحديث؟ مفهومه أنهم ما يعدون الكدرة والصفرة بعد الطهر. مش مفهومه؟ منطوق هذا، منطوق ما يعدون الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. ما هو مفهوم؟ أنها في الطهر تعد شيئا، يعني إذا كان عادة المرأة سبعة أيام ثم رأت في اليوم الخامس صفرة ولا كدرة فإنها حيض. كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني بعد التمام بعد الطهر ما نعدها شيئا. مفهوم قبل الظهر نعدها شيئا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة في لم يؤخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤخروها ولم يشاربوها ولم يساكنوها. النصارى إذا حاضت المرأة وأكلوها وشاربوها وجامعوها، وهذه الأمة وسط بين اليهودية والنصرانية، وآكلونها ويشاربونها ويباشرونها ولا يجامعونها. في هذا دليل على تحريم الجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أنا ذلك أنه يجابي باشرها قبلها وينام معها في الفراش، إلا أنه ما يجامعها. قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح، المسلم ما يحل له أن يجامع زوجته. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. الله أنفع عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأعتزل فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يباشر عائشة وحائض. ما معنى المباشرة؟ تمس البشرة البشرة، يباشرها يلازقها، تمس بشرة بشرة وحائض. ثم يأمرني كان يباشرني وأنا حائض، وكان يأمرها فتتزل فيباشرها حائض. الإزار فوق الركبة ودون السرة. فمن أهل العلم من قال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب الفخذين، يعني له دون الركبة وفوق السرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. الجمع بين حديث يصنع كل شيء إلا النكاح وحديث يأمرني فأتزل في باشر من الحائل، ما هو الجمع؟ كل حاجة هي النكاح. ها؟ يعني كل حاجة يعملها هي النكاح، ما هو الجمع؟ هذا يأمره فأتزل، هذا تتزل، ما يقرب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الجمع بينهم ها؟ هل يشتغل؟ كاح معروف بس يريد الجمع. لا، هذا حملوا الأمر بالاتزال على الاستحباب، أن المسلم استحب له أن يأمر زوجته وأن تتزل فلا يدنو من فرجها ولا يقرب ما حول الفرج، هذا محمول على الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقوله اصنعوا كل شيء للنكاح، هذا يدل على الجواز، أنه يحرم عليه سوى الفرج فقط لو ما يجامعه، هذا يدل على الجواز. وفعل النبي يدل على إيش؟ الجواز، على الاستحباب، وأن المستحب للمسلم أن إذا أراد زوجته وهي حائض أن يأمرها أن تتزل، يعني تلبس سروال حتى لا يقرب من الفرج، لأنه ربما إذا قرب من الفرج أن يواقعها فيقع في المحظور، ومواقعة الحائض فيها مضار دنيوية، مضرة على البدن، على بدن المرأة والرجل، زيادة على أنها محرمة وفيها مضار، لأن الدم الذي فيها أسود منتن كريه، الذي يقربها اليهود ما يقربونها، والنصارى يقربونها، وهذه الأمة وسط يواكلونها ويشاربونها ويباشرونها ويضاجعونها ولا يجامعونها. عن قال ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة والخمسة وصححه الحاكم وابن القطار ورجع غير ما وقته. الذي يباشر امرأته وهي حائض في هذا الحديث كفارة، ليس يدل على جوازه، أو أن اللي يرغب بمباشرة الحائض بمجامعة الحائض يقول كفر، لا، بل حرمه الله بالقرآن. ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء المحيض، ولكن إذا وقع من الإنسان وتاب إلى الله يقال له كف. هذا حديث موقوف، صح موقوف وهو مرفوع، ولكن صح موقوف عن ابن عباس، ولا يقال من قبيل الرأي، ما يقال من قبيل الله هذا. فلذلك قالوا أهل العلم يكفر بدينار أو بنصف دينار. قالوا الدينار لمن وطئها في أول حيضته، لأن الدم يكون أكثر، والنصف الدينار لمن وطئها في آخر حيضتها، وليس معناه أن هذا رفع الإثم عنه، لكن هذا مع التوبة والندم لعل الله عز وجل يعفو عنه. والدينار يقدر بأربعة غرامات وربع من الذهب، سنسوى الإغرام يعني يقدر تقريبا بأربعين الغرام، أربعة غرامات كم؟ 60 وربع، وربعه يعني تقريبا ما يزيد على 180 دينار ريال، يعني مقدرون بأربع غرامات وربع من الذهب، ولا يرفع الإثم إلا مع التوبة والندم والاستغفار. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم، ولكن صح موقوف، وإذا صح موقوف فلا يقال هذا من قبيل الرأي. Ah. الأفران، إذا زاد الأفران زاد وإذا نقص. ها؟ منو؟ المصيري نحكم على كلامه أن الشرك الأكبر، هو ما ندري ما تعلم، ولكن كلامه شرك. أنا أرجو منكم إيضاح الاعتكاف، إحكام ومعناه كيفية. الاعتكاف سنة في كل وقت، ولكنه يتأكد في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف، وهو أن يلبث في المسجد ولا ويشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن، ولا يخرج من المسجد لغير حاجة، لا يخرج من المسجد لغير حاجة بالضرورة، البول، التغوث أو الوضوء، أو إذا ما حصل يأكل يشرب يخرج بمقدار أكله وشربه حاجة، ولكن ما يذهب يتحدث أو يتفكه أو يسولف أو يجالس الناس، يذهب بحسب حاجته ويرجع المسجد. وإذا كان في المسجد ما يتخذ أحد يتحدث معهم يسلي نفسه، لا، بل يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن. اللهم إلا لو كان له مجلس علم واشترط أن يجلس في مجلس العلم فلا بأس. أدى فريضة الحج وزوجته وأبناؤه، ولكنه ما ذبح عن نفسه وكذلك عن عائلته، وكلفني أنا بالعمرة أن أسأل عن هذا الأمر، ويسأل هل يجوز دفع المبلغ من أحد المصارف المساعدة عن مساعد المسلمين، وإن كان الذبح أفضل فهل يكون في منى أم في أي مكان في مكة المكرمة. إذا أدى فريضة الحج مفردا فليس عليه دم، يقول أدى فريضة الحج وزوجه، ولكنه ما ذبح. إذا كان مفرد فليس عليه، إذا كان متمتع فعليه، إذا قال متمتعا بالعمرة إلى الحج فعليه دم، وعليه أن يذبحه كان متمتع، فعليه لكل واحد شاذ، وعليه عن التأخر شاذ. أربع عليهم أربع على التمتع، أربع شيئا، أن تكون في الحرم وتذبح ولا تعطى صدق، وأربع عن تأخيره، أي عن تأخيره إن أربع. نعم، في مكة لفقراء الحرم، ولا تشتري شيء مذبوح، إنما تشتري شيء حي تسلمه يدي فقير يذبحه إذا كنت تثق فيه، لفقراء مكة سواء كان من زملائك ومن تعرف أو من غيره، إنما من فقراء مكة، ولا يسلم لأحد المصالح ولا يدفع دراهم. صلى الله عليه وسلم قل لجيران المسيحيين نصارى لا أبدأهم بالسلام ولكنهم يصرون على السلام علي ويحرصون على تهنئتي بعيدي ولا أفعل معهم ذلك. أنت مصيب في ذلك، لا تسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتم اليهود النصارى فلا تبدأهم بالسلام وتضروهم طريق واضطروهم إلى أضيقه، فلا يبدأ اليهود والنصارى بالسلام ولا يفسح لهم المجال، بل إنهم ضيقوا عليهم ولكن لا يؤذون. إذا كان ذمي أو معاهد لا يؤذى، ولكنك ما تكرمه ولا تفسح له في الطريق ولا تبدأه بالسلام ولا تهنئه بعيد ولا تدعوه إلى منزلك، إلا لو أنك فدأته أو ذهبت إليه لتدعوه إلى الإسلام فلا بأس بذلك، وما لم يكن كذلك فلا يحل لك أن تبدأه بالسلام. وإذا سلم عليك قل وعليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل عليكم السلام قل وعليكم، لأنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة، قال ما لني عائشة، قالت لم تسمع ما يقول يا رسول الله، يقول السلام عليكم.